السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ربيع الحياة، ولا زلنا وإياكم نتدارس كلام الله سبحانه وتعالى ونقطف من هذا الكتاب العظيم أزهاره وثماره حتى تكون بردا وسلاما على قلوبنا وفي حياتنا نستضيء بها في دروب هذه الحياة المظلمة، إلا من أنارها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. حديث القرآن عن الشباب هو محور الحديث في هذه الحلقة، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. ربيع الحياة، الشباب مرحلة عمرية تعد من أجمل وأهم مراحل عمر الإنسان، ومن هنا أولاها القرآن عناية خاصة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وما هو السبيل إلى هذه الوقاية، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والشباب مرحلة قوة تقع بين ضعفين كما يقول القرآن، ما جعلها فترة تمحيص حقيقي للإنسان، فإن هو أطاع ربه جوزي بكونه ممن يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ذلك اليوم الذي يعود فيه أهل الجنة شبابا. وفي إطار تثبيت القرآن لأصحاب محمد الذين كان أغلبهم من الشباب، يورد قصة لشباب ضربوا مثلا شرودا للتضحية في سبيل عقيدتهم، فخلد الله ذكراهم إلى قيام الساعة. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ويعتبر القرآن قصة النبي الشاب يوسف أحسن القصص، وفي هذا إشارة إلى محورية الدور الشبابي في إنجاح أي دعوة جديدة. وتظهر نجاعة الأساليب التربوية التي اعتمدها القرآن في تنشئة الشباب من خلال الأدوار العظيمة التي لعبها شباب الصحابة في تبليغ الدعوة والنهوض بها. فهذا مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام، وأسامة بن زيد يقود جيشا فيه كبار الصحابة، وزيد بن ثابت يضع الخليفة على عاتقه مهمة جمع القرآن فيقوم بها على أكمل وجه. واليوم يدعو كثير من التربويين إلى ضرورة إعادة الربط بين الشباب وبين القرآن لتهيئتهم للقيام بأدوارهم الغائبة نسبيا في النهوض بالأمة والرقي بها. ربيع الحياة، مرحبا بكم أيها الإخوة، ونرحب كذلك بفضيلة الشيخ الدكتور عائض بن عبد الله القرني. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا الشيخ راشد، حياك الله وحيا الله الإخوة المشاهدين جميعا. الله يحفظك، تقبل الله منا ومنكم. آمين. شيخ، مرحلة الشباب هي قوة بين ضعفين، وهي كالفاكهة المثمرة، إذا لم تقطف فإنها تسقط بين الرجلين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لا شك أن الشباب هو العهد الذهبي في حياة الإنسان، ولذلك يقول الأصمعي: ما بكت العرب في أشعارها ما بكتهم مثل ما بكت على الشباب، حتى يقول أبو العتاهية: بكيت على الشباب بدمع عيني فلم يغن البكاء ولا النحيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. أبو العالم علي له بيت فرد جامح، إذا قيل فرد جامح فهو من الذي يجلس على النجوم من الأبيات، يقول: إذا الفتى ذم عيشا في شبيبته ماذا يقول إذا عصر الشباب مضى. إذا علم هذا فإن الإسلام اعتنى بهذه المرحلة العمرية من حياة الأمة، من حياة الشباب، ونصه في القرآن: إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى. أهل الكهف الذين هجروا الطاغوت ورفضوا يسجدوا للصنم وذهبوا إلى الكهف يسجدون الله ويعبدون الله ويحملون الدعوة والرسالة هم شباب، بل إن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غالبهم من الشباب الذين حملوا هم الرسالة، وكان عليه الصلاة والسلام يعيش مع الشباب على أنهم بنات مستقبل وعلى أن الدولة سوف تقوم على أكتافهم. يوم يردف ابن عباس معه على بغلته عليه الصلاة والسلام، ترى عمر ابن عباس في الثامنة إلى التاسع، يقول يا غلام احفظ الله يحفظك الحديث. يوم يأتي العمر بن أبي سلمة ويتغدى معه، قال يا غلام سم الله، كل بيمين كل ما يليك. فكان صلى الله عليه وسلم الذين حوله والذين حموا والذين حموا الرسالة أكثرهم شباب. في حديث لكنه لا يقبل الرفع، في تضعيف، لكن معناه صحيح، نصرت بالشباب وخالفني الشيوخ، حتى تجد أبو جهل وتلك الطغمة وهذه الشرذمة الفاسدة أكثرهم شيوخ، ولكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حمل المبادئ الحقة هم جلهم من الشباب. ولهذا ينبغي علينا أن يعني نركز على الشباب على أنهم أمل وعلى أنهم فجر لمستقبل الأمة، وعلى أنهم أعضاء صالحون في مجتمع إذا أصلحنا تربيتهم وتنشئتهم. وينبغي أن يكون خطابنا للشباب خطاب الوعي وخطاب الاهتمام وخطاب المسؤولية. يعني حتى أن بعضهم الآن كتب أظنه اشتاق أو كذا، أعطوا الشباب فرصة، ومعناه أنكم اتركوا الشباب أيضا يبدعون. أنت إذا ما ترك للشباب مجال أنه يبدع ويبني، وأن الدماء الجديدة يكون لها دور في البناء وفي المسؤولية وفي الوظيفة، أجل أنت همشته من أول الطريق. حتى أن بعض الحكماء يقول من أراد شيئا فعليه بعصر الشباب. ماذا يمكن يقدم الإنسان إذا يعني بلغ 60 ثم أتاه الضغط والسكري والأمراض؟ الآن إذا ما أقبلت أنت مع هؤلاء الشباب حتى مع أبنائك ومع طلابك إلى فجر جديد، وأنت تعطيهم الأمل في الحياة وتمنحهم البشرى وتخبرهم أنكم أنتم أعضاء الأعضاء النافعون، بل أنتم يسمى هذا تشجيع المواهب الشبابية. نعم، أنا تأملت في القرآن دكتور، لم أجد مفردة الشباب قد ذكرت في القرآن، لكن ذكر مراحل القوة ومراحل الضعف، ودائما مراحل القوة تكون في أوج عظمتها في مرحلة الشباب. الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء. هذه المرحلة اهتم بها الإسلام، اهتم بها القرآن من حيث وضع النماذج المضيئة للشباب الذين يجب أن يحتذى بهم وأن يسير الشباب على منوالهم. والسماء ذات البروج في قصة أصحاب الأخدود، وذلك الغلام الذي كان لوفاته حياة، وبعض الناس يحيى الله عز وجل به أمة كاملة من الناس. قصة أصحاب الكهف، قصة الصحابة رضوان الله عليهم في جهادهم وجلادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام بما أنه كان يتمثل هذا القرآن واقعا عمليا في حياته، نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام في موقف من أعظم المواقف التي مرت به، وهو في قصة الطائف، حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وأخرج منها، لما أتى إليه جبريل وملك الجبال وعرضوا عليه عذاب هذه الأمة، وقال ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الجبلين فعلت. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يئس ربما من بعض كبار وسادة المشركين كأبي جهل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الأفق، كان ينظر إلى المستقبل القريب، حينما قال لا ولكن أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فأخرج الله من صلب أبي جهل عكرمة، وأخرج من صلب الوليد خالد بن الوليد، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. هذه المعاني العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز عليها مع صحابته الكرام، أعتقد أننا بحاجة إلى تعزيزها ودعمها، لأن دائما مرحلة الكبر قد يصعب على الإنسان، الكبار يصعب عليه أن يقنعهم بالرسالة وبالمبادئ العظيمة، لكن الشباب عصر الفتوة وتفتق الذهن يكون قابلا لأن يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أقدم نموذج قصصي وهو نموذج رهيب ورائع ومتميز، وهو سعد بن معاذ. أسلم فيما يقارب 35 من عمره، 35 بقي في الإسلام سنوات معدودة، قال بعضهم هي 7 سنوات التي بقيها، وقيل أقل من ذلك. ومع ذلك هذا سعد بن معاذ لجهاده وصدقه مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه في حمل الإسلام ومواقفه الخالدة، يوم مات شهيدا من أثار الجرح اهتز له عرش الرحمن، عرش الرحمن اهتز له، حتى يقول حسان وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري. هل أحد من شبابنا الآن يحمل ذاك الطموح الذي حمله سعد في المواقف الخالدة؟ هو يقود أمته ويتكلم في الأنصار ويضمن للرسول صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى الأنصار، يقوم في بدر لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن الأنصار بايعوه داخل المدينة أن يحموه، لكن لم يدخل في الشرط أن يكون خارج المدينة، وبدر كانت خارج المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم عرض يريد كلمة من الأنصار، فقام المقداد ومهاجري وقال إن سوف نكون معك في الكلمة الطويلة. فالتفت سعد بن معاذ ثم قام وكان طويلا مهابا جميلا وسيما، فيه من الشموخ ما الله به عليم، كأنه نصب قامة أو نصب قامة تذكار، قال أو علم في بين الجند. قال يا رسول الله كأنك تريدنا؟ قال نعم. قال اذهب لما أمرك الله به، حارب من شئت وسالم من شئت وصل من شئت واقطع من شئت ومنع من شئت واعطي من شئت، والله يا رسول الله لو خضت من البرك من غمدان لأخذناه معك، والله لو استعرضت من البحر فخضته لأخذناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، والله يا رسول الله إنا صدق في الحرب صبر في اللقاء، وعسى الله أن يريك منا ما تقر بعينك. فدعا له عليه الصلاة والسلام فرزقه الله الشادة، وله المواقف حتى مع اليهود الذي حكم فيهم، قال لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. اهتز له عرش الرحمن هذا الإمام المعتبر وهو شاب. أقول إن شباب الصحابة لما بعث صلى الله عليه وسلم توزعوا المهمات، كل درس نفسه، فإذا زيد بن ثابت يصلح الكتاب والقراءة والحفظ أخذ على نفسه نصرة الإسلام من هذا الباب. ولذلك هو قرأ لغة اليهود العبرانية وكتب المصحف. علم ابن عباس أن حظه التفسير، فهضم التفسير وسار بحر الأمة. خالد بن وليد عرف أنه القيادة العسكرية فسار علما بارزا سيف الله المسلول. كل حسان بن ثابت أخذ مسألة القافية والدفاع عن الإسلام. هؤلاء الذين توزعوا المهمات، أقول لكل شاب يسمعون الآن وكل فتاة، ما هو دوركم في خدمة الإسلام؟ ماذا قدمتم لدينكم وعقيدتكم وبلادكم وأمتكم؟ هل أحدكم درس موهبة التي يمكن أن يعطيها ويقدمها؟ أنا نخجل ونحن نشاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن منا بعد تلك المنة التي قدموها للأمة في نصرة الدين، لولا فضل الله ثم وجود أولئك الملأ والفتية ما وصل إلينا الإسلام، وما كنا صلينا الآن ولا صمنا ولا كنا حملنا راية الإسلام. فلهذا على أن في نماذج مشركة سوف تأتي، لكن أقول إن الرسول الله عليه وسلم مع الشباب، وهو عليه الصلاة والسلام مع كل فترة عمرية، لكنه كان عمدة جيشه وعمدة نظام دولته هم الشباب. الشيوخ أسند لهم صلى الله عليه وسلم مهمات، لكن ترى أبو بكر عمر ترك لم يكونوا إلا في يعني لم يكونوا كبارا، كانوا كهولا، لكن عمدة جيش وجند ودولة الرسول صلى الله عليه وسلم وعماله وأمرائه كانوا من الشباب. فنقول مرحبا بالشباب العامل، مرحبا بالشباب المنتج، مرحبا بالشباب الذي يملأ المساجد ويطيع الله ويحترم رسالته ويخدم أمته ويكون عضوا صالحا في مجتمعه. في تطبيق عملي لقول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين، كما ذكرت شيخ الدكتور، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الصحابة الكرام وهم في زهرة شبابهم يعطيهم المسؤوليات الكبيرة. الذين دخلوا في الإسلام كأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف كانوا في الثلاثين من عمرهم، عمر رضي الله عنه حينما أسلم كان في العشرين من عمره، علي بن أبي طالب كان في السادسة عشر تقريبا من عمره، فكانوا في السابعة من عمره، فكانوا شبابا ولديهم فتوة وقوة في النهوض بهذا الدين وحمل هذه الرسالة. نجد أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى المناصب القيادية يعني الإدارات المهمة في الدولة كان يليها للشباب. زيد بن ثابت رضي الله عنه يجعله النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لجيش فيه كبار الصحابة رضوان الله عليهم وهو لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره. زيد رضي الله عنه الذي اهتم بالقرآن واعتنى بالقرآن يكلفه الصحابي الجليل أبو بكر رضي الله عنه بأعظم مهمة، وهي أن يجمع هذا القرآن. ولا شك أن هذه مهمة عظيمة، أن تجمع كلام الله سبحانه وتعالى في كتاب واحد، فيكلفه بهذه المهمة وهو في الثانية والعشرين من عمره. الذي أعتقد أننا بحاجة إليه في هذا العصر أننا نقول إن الحضارة، أي حضارة، لا تقوم إلا بسواعد الشباب وبحكمة الشيوخ. لا يمكن لحضارة ما أن تقوم فقط بالشباب، لأن الشباب يكون لديهم اندفاع، وقد يكون هذا الاندفاع يؤدي إلى التوقف. الكهول لديهم محبة للاستقرار، وهذا الاستقرار يمنع من التطور. فالتزاوج بين الأمرين، أن يكون للشباب دور وأن يكون للشيوخ والكهول دور، يتجتمع هنا القوة والحكمة وتظهر حضارة عظيمة كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، ولما بعث صلى الله عليه وسلم طبعا كان الدين طريا وكانت القلوب طرية، ولا وجدت أعظم من قلوب الشباب. يوم يأتي مصعب بن عمير يعني بيت غنى وأمه كانت تاجرة، كان إذا مر من سكة عرف أنه مر من طيبه، كان يلبس الحرير وكان وسيما وكان أخاذا، ومع ذلك رفض هذا كل النعيم، حتى أن حاصرته أمه وحبست وضيقت عليه وقرابته قطع، ولكنه رفض إلا أن ينصر هذا الدين، وأرسله صلى الله عليه وسلم سفيرا، وأسلم أكثر الأنصار على يد مصعب، وقتل شهيدا في أحد، إلى درجة أنه ما وجد له كفن، ويبكي صلى الله عليه وسلم يتذكر شباب مصعب ويتذكر بيته الأول ويتذكر غناه، ثم تذرف دموعه صلى الله عليه وسلم وفاء لهذا الشاب الذي سطر أعظم ملاحم البطولة. ولو أن مصعب بكي كما بكي بجهل أعوذ بالله في تجارته ومال أمية بن خلف كان مات حسيرا مدحورا منسيا مذموما صفرا أعوذ بالله، ولكنه سجل كلمته في الإسلام. إن مستقبل شبابنا ليست فقط في الإنتاج، ينتج غيرهم أكثر منه، شباب اليابان أكثر وشباب الصين أكثر، لكن مستقبلهم أن يكونوا مؤمنين بالله، إنهم فتية آمنوا بربهم، ومع الإيمان العمل، يقول وقل اعملوا فسأل الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إن شابا يفهم أن الإسلام هو صلاة وتعطيل طلب الرزق ولا وظيفة ولا عمل ولا شغل، إنه عبء على المجتمع، يساهم في إتلاف البنية التحتية. ولهذا عمر لما وجد شبابا يصلون في المسجد بعد الظهر، ليس وقت صلاة طبعا، استنكر عمر، يعني كيف يصلون وعمر هو من إمام العباد في وقته، فدخل عليهم في المسجد فسألهم ماذا تفعلون؟ قالوا نعبد الله. قال كلنا نعبد الله، لكن من يطعمكم؟ قال الله يطعمنا. قال الله يطعمنا، لكن من يرسل لكم طعاما؟ قالوا جيراننا. قال جيرانكم أعبد منكم. ثم أغلق الباب وأخذ درهم في المسجد فأدبهم وقال اخرجوا فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. وهذا هو العمل والكدح. ماذا ينفعنا شباب، يعني شاب درويش، يعني قد يصلي صلاته لنفسه وهذا واجب عليه، لكنه عاطل على أهلي كلا وعلى أمتي وعلى دولتي وعلى مجتمعي، وربما ترى يحمل الفراغ إلى أن يصير عضوا فاسدا، إما في تطرف مقيت ضد الدين والأمة، وإلا أعوذ بالله منهمك في المخدرات والسلب واقتحام البيوت، يصير من عصابة قطاع الطرق. الذي لا يتجه إلى العمل والمسجد سوف ينحرف ذات الإم، يقول الفراغ لا يرحم. ولذلك ويليام جيمس يقول الأفكار السوداوية تنتج لنا عصابات من الإرهاب والتدمير. صادق، تجلس بشاب في غرفة لا يقرأ ولا يؤلف ولا ينتج ولا يعمل ولا يشتغل، ترى قنبلة موقوتة سوف يخرج ينفجر في المجتمع، إما في الفساد إما في انحلال، يعني مثلا أنه صاحب مخدرات، قاتل، سارق، لص، يقتحم البيوت، وإلا أنه متطرف خارج عن منهج الأمة سوف يقتل الأمة. ولهذا أنا أوصي باحتضان الشباب وفتح الفرص أمام الشباب ومساعدة هؤلاء الشباب في العمل وفي الوظيفة وفي الشغل، لا تتركوا الشباب فارغين، الشاب الفارغ قنبلة موقوتة. وأيضا في المقابل الحمد لله، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي كشفت لنا عن كثير من المواهب الجيدة التي الشبابية التي تجمع بين العلم وتجمع بين الإيمان في تزاوج رائع وجيد، بإذن الله عز وجل نتنبأ بمستقبل يعني باهر وممتاز لهذه الأمة. من الأمور التي تحدث القرآن فيها عن الشباب أن القرآن كان يحث الشباب على الإيمان، الله عز وجل يقول في كتابه إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، ودائما الإيمان يجعله الله عز وجل له ثمرة وهي الهداية، كما قالوا الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، قال وشاب نشأ على طاعة الله. نقف مع هذا الفاصل ونواصل معكم بإذن الله. ربيع الحياة، مرحبا بكم أيها الإخوة. بما أننا نتحدث عن الشباب وعن إنجازاتهم، طبعا في العادة نتحدث عن الشباب في المملكة العربية السعودية وعن الإنجازات الكبيرة التي يقومون بها، لكن أيضا لنا إخوة في المغرب العربي البعيد عن أرضنا القريب إلى قلوبنا، لديهم أيضا أعمال تبشر بخير وأن هذه الأمة تسير نحو الأمثل بإذن الله عز وجل. في موقع العربية نت شباب مغاربة يطلقون مبادرة رمضانية لفائدة المحرومين. مجموعة من الشباب دكتور أطلقوا على أنفسهم اسم شباب فاعل خير، دورهم حث الناس على القيم الإسلامية، يقومون بزيارة المرضى، يقومون بإعانة المحتاجين، لهم مبادرات شبابية جيدة يشكرون عليها. نتمنى بالفعل أن هذه المبادرات التطوعية والشبابية والتي فيها عمل بر وخير أن تكثر بين شبابنا. أنا أشكر هؤلاء الشباب وأتمنى لهم التوفيق وقل جزاهم الله خير، وبشركم الشباب في كل مكان. في السعودية شباب الآن يقومون على إفطار الصائم، طيب. متطوعين في المساجد يحملون الماء والإفطار ويباشرون على الناس جامعيين، ومنهم من يحمل الماجستير والدكتوراه. صدقني تعرف لما جات السيول في جدة كان هناك طائفة من الشباب الرائع المبدع وهم يخدمون وينقذون ويشاركون في الإصلاح. عندنا شباب أيضا في الظهيرة في شدة الحر يحملون الماء ويوزعون على العمال. أنا زرت هذه الدول المغاربية من تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، وجدت شبابا صراحة يرفع الرأس. آخر ما رأيت في تونس بدأوا هم بعد ثورتهم وهم في جمعيات تعاونية ومؤسساتية في الإغاثة، في الإصلاح بين الناس، في كفالة اليتيم. كل هذه الدول تبشر بمستقبل رائع للإسلام. تأذلنا شيخ من تونس نذهب إلى المغرب، معنا الأخ إلياس سار. مرحبا أخي إلياس. السلام عليكم سيدي. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ومرحبا بكم. جهد مبارك ومشكور الذي تقومون به. إلياس، مبادرة فاعل خير، عرفنا بهذه المبادرة أكثر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، بدأت مبادرة فاعل خير تقريبا قبل شهرين من اليوم، وبدأت عندما نزل عبد ربي إلى الشارع من أجل توزيع منشورات على المتجولون في الشارع العمومي من أجل حثهم على مجموعة من الأخلاق وترك المفاسد وما إلى ذلك. ثم صورت ذلك على شكل مقطع فيديو ووضعته على موقع اليوتيوب، فشاهده الآلاف من الناس فتحمسوا إلى الفكرة، ثم أعدنا الفكرة في مدن كبرى مثلا الرباط ووزعنا منشورات على المتجولون. وبعد ذلك انضم إلينا بعد أن ننشر هذا الفيديو على الفيديوهات على مجموعة من على اليوتيوب وعلى المواقع الاجتماعية كالفيسبوك، انضم إلينا مجموعة من المتطوعين في كثير من المدن المغربية، والآن وصلنا إلى تقريبا 30 مدينة تقريبا. فنجتمع على الفيسبوك فنتفق، كل مدينة تتفق على المبادرة التي تريد أن تخرج إليها، مثلا زيارة لدار العجزة، مثلا زيارة للأطفال المتخلى عنهم أو الأطفال المرضى بالسرطان، أو تنظيم حملات لإفطار الإفطار الصائم خاصة في رمضان كثرت الحمد لله المبادرات، أو مثلا قبة رمضان أو ما إلى ذلك من مبادرة شبابية. إنها مبادرة شبابية وانضم إليها كثير من المدن، لم أكن أتوقع في الأول أن تلقى هذا النجاح الكبير. أخي إلياس، والحمد لله الذي وفقنا. نعم أخي إلياس، الإقبال الآن في يعني حملة شباب فاعل خير من الشباب، هل هناك أعداد كبيرة انضموا معكم من جميع المملكة المغربية؟ والله عددا كبير كبير جدا من الشباب، والله لم أكن أتوقع أن ينضم إلينا هذا العدد الكبير من الشباب. ففي كل نشاط نقوم به يتحمس الكثير، خاصة أنا اكتشفت أن الخير لا زال في أمتي، فقط لله. يجب اكتشافه ويجب تحميسه، وفقط يجب أن نضع الخطوة الأولى. بارك الله فيك عندما يرون. أخي إلياس، نحن كنا حريصين أن نسلط الضوء على هذه المبادرة وأن ندعمها إعلاميا، ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم. تعليقك. تقبل الله منه ومنكم، وشكرا يا أخي إلياس، وموفق أنت وإخوانك الشباب والشباب في كل العالم الإسلامي. نقول إلى الأمام، نريد شبابا رائعا مبدعا، شبابا خادم لأمتي، لرسالتي، لدينه. شكرا للمواهب، شكرا لمن يدعو له الناس، طوبى لمن بات الناس يرفعون أكفهم يقول جزاك الله خير، والويل لمن كان سبب في تعاسة الناس أو خوف الناس أو شقاء الناس. نريد هؤلاء الشباب يعيدون سيرة مصعب وسيرة سعد بن معاذ وسيرة زيد بن ثابت وابن عباس الذين ملأوا الدنيا نورا وسرورا وحبورا. أنا مشروح الصدر وأنا أسمع هذه الأخبار التي يعني تشرح صدورنا. وبشركم في كل بلد الآن شباب، حتى لما زرنا اندونيسيا وتركيا وجدنا وإذا رسالة الإسلام واصلة الحمد لله لكل اللغات وكل الأعراف وكل الألوان. هذا الدين عالمي لأنه يحمل أفكار عظيمة، وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. وبشركم أن الله ينشئ نشأ دائما لهذا الدين ينصرونه. وأطمن الذين يظنون أن الدين سوف ينحسر، حتى من أبناء جلدتنا أقول فيكفر فيها بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. الحمد لله. إذن الحمد لله المبشرات كثيرة، توجه الشباب نحو الإيمان ونحو العمل والتزاوج بين هذا الأمر أصبح الحمد لله واضح وجلي. استخدام التقنية الحديثة، استخدام وسائل الإعلام المختلفة لتوعية الناس وإرشادهم، أصبح الجميع يشعر بالمسؤولية، وأصبح الجميع يشعر بأهمية أن يكون له دور وثمرة في هذه الحياة. لأن دائما أنا أقول للشباب أن الإنسان سيكتب اسمه في دفتر المواليد وسيكتب اسمه في دفتر الوفيات، لكن الإنسان هو الشاب هو الوحيد القادر على أن يكتب اسمه في دفتر الحياة بمداد من خير وعمل وتضحية وبذل. أنا أقول هنا نحن نحتاج مع الشباب إلى ثلاث ركائز. ركيزة الإيمان، أن نوجد له يعني نزرع الإيمان في قلبه من الأب والأم والمدرسة والمعلم والداعية والإعلام، كل يساهم. الثاني نوجد له عملا صالحا، الدولة مسؤولة توجد له عمل، أهله أسرته رجال الأعمال القطاع الخاص. ثالث أن نزرع فيه الأمل. مدرسة الإحباط أرجوكم يا أخوان والتشاؤم لا تبثون في الشباب. الشباب الآن ينتكس بسبب الإحباط وأصابه كآبة لأن أناس يعني يسودون الحياة في عينه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، ولكن الوقت يداهمنا. شكر الله لك فضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الإخوة على مشاركتكم، شكرا لأخينا إلياس على هذه المبادرة وهذه الأعمال التطوعية، شكرا لكل شاب قدم خيرا أو بذل معروفا أو صنع برا. إلى لقاء قادم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج ربيع الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.